نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأتينا في الدرس الماضي الكلام على ماذا؟ على باب التأصيل. وقلنا التأصيل هو يأتي غير من الله محدد، وهو على قسمين: نسبي وسببي. السببي مثل في الولاء وهو العتق، أو سوايته بعتق أو سبب آخر. والنسبي هو تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير، وفصلنا كل ذلك. ثم أمنينا عليكم 13 مسألة في باب التعصيب. تمام، طيب. جوز الله. طيب، نصحح المسائل ونملي عليكم مسائل أخرى أيضا في التعصيب. المسألة الأولى، وهي بنت وبنت ابن وأب وجد، ها؟ ماذا لها البنت؟ طيب، اليوم أعين المجيب الذي يجيب، ها؟ ها؟ كم من البيت الأحد؟ بنت الأحد، ها؟ نصف نجيب. بنت الابن، بنت الابن. مسألة في شيء، ها؟ يعني مثلاً بنت الابن ثلث كبير، الثلث والأب الثلث التعصيب، والجد آخر، ها؟ الجد محجوب بمن؟ بالأب. تصير المسألة من كم؟ من ستة. من ستة. البنت عندها نصف لها، السدس لبنت الابن واحد، والباقي لها تعصيبا. مسألة ثانية، زوج وبنت وأخ شقيق وأخ لأم، كم له الزوج؟ ربع. والبنت نصف، والأخ شقيق ستة، ها؟ عاصم. والأخ لأب، ها؟ محجوب. فإذا المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة والربع كم؟ والبنت نصف اثنين، والأخ الشقيق كواحد، والأخ لأم لا شيء له، أخ لأب واحد. مسألة ثالثة، ثلاث بنات وعم وابن عم. ثلاث بنات عندهم، ها؟ ثلثين. والعم سميع عاصم، وابن العم حسين، ها؟ محجوب. من حجبه؟ العم. فالمسألة من كم؟ ثلاث. ثلثين لذلك بنات كم؟ اثنين. والعم كم يأخذ؟ واحد. وابن العم محجوب لا شيء له. تصح المسألة ولا لا تصح؟ تصح من كم؟ من ثلاثة. تصير تسعة، ستة، ثلاثة، لا شيء، ها؟ المسألة الرابعة، أم وبنت وبنت ابن وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ماشي. كم تأخذ الأم؟ السدس، البنت النصف، لا أخ يزيد بنت الإبن تكملة الثلثين، محمد ابن أخ شقيق بالتعصيب، مهدي ابن أخ لأب، ها؟ ها؟ مات يحجب. لا المسألة من كم؟ ستة، سدس الأم واحد، نسخ بين ثلاثة، سدس بنت الإبن واحد، أخ شقيق قال واحد، وابن الأخ شقيق يعني ابن أخ لأب لا شيء عليه. طيب مسألة خامسة، ثلاث بنات ابن وجد لأب وابن أخ لأب وابن أخ شقيق، ها؟ وابن أخ حمزة، ثلاث بنات ابن كم يمضي؟ ها؟ ثلثين، وجد لأب منير، جد لأب كم تأخذ؟ كم تأخذ جدة؟ ها؟ سدس، وابن أخ لأب، سنة. ها؟ ابن أخ لأب، وابن أخ شقيق صعبة، نبيع، عشرة، مسألة من كم؟ ستة، الثلثين أربعة، جد لأب واحد، سدس واحد، ابن أخ لأب محجوب، لا شيء، ابن أخ شقيق واحد. المسألة السادسة، جدة وهي أم أمي وجدة وهي أم أبي وبنت وبنت ابن وعم شقيق وعم لأب، ها؟ أي نعم تصحيح المسألة، أربعة لا تحسب على ثلاثة، صحها ثلاثة، تصير 18 يا أخي 12 3 0 3 صح؟ مسألة ستة، طيب ذكرتها أم الأم اشتاق، ها؟ سدس، وأم الأب سدس بينهم يختصمهم صح، والبنت المحفوظ بنت نصف، وبنت الإبن الآخر، إيه وأنا السدس تبدو، العم الشقيق محمد عاصم وعمي أبا مهدي يحجب. فالمسألة من كم؟ من ستة، الجدة عندهم سدس واحد والبنت النصف ثلاثة، بنت الابن سدس واحد، كم يبقى؟ واحد انت عم الشقيق، وبعدين في تصحيح الأبي يوجد تصحيح من كم؟ من اثنين، تصير 12، اثنين من جدتين واحد واحد، ستة من بنت، اثنين من بنت الابن، واحد عم الشقيق، ولا شيء لأبي. مسألة سبعة، ها؟ اثنين عم شقيق، كيف؟ اثنين عم شقيق، صح. مسألة بعد، نعم، جدة أم أم وجدة أم أم أبي وزوج ومعتق، أم الأم نفسها كم تأخذ؟ ها؟ وأم أم أبي والزوجة حمزة والمعتق مصر عاصم، مسألة من كم؟ ستة، أم الأم تأخذ وأم أم أبي والزوج والمعتق، كم يبقى المعتق؟ اثنين. مسألة اللي بعد، ثلاث بنات وابن أخ شقيق معتق لمعتق يعني، وابن أخ لأب لمعتق لمعتق. طيب طبعا ثلاث بنات كم يأخذ؟ ثلثين، وابن أخ شقيق لمعتق، الأخ اسمك ها؟ نياس كم؟ ابن أخ شقيق لمعتق عاصم، وابن أخ لأب لمعتق شقيق له، ماذا أعطيك عشان لم تظلمه؟ أي مالش كان بعض الشيخ لما صح المسألة نخطأ فيها، يقول إنك غلو جلول، صح؟ الشيخ عبد الصمد كيف رحمه الله تعالى. عبد الصمد كيف هذا من علماء من العرب، أصله من الهند، كان في المدينة بدرس الجامعة، له كتاب في مواريث جيدة، يعد مجتهدا في علم المعرفة، وكان يرجع إليه علماء في فصل، فإذا أخطأت مسألة في التصحيح يقول لك إنك لظلوم جهول، جهلت المسألة فظلمت الواضح. طيب الثلثين صارت المسألة من كم؟ ثلاثة. ثلاث بنات من الثلثين كم؟ اثنين. ابن أخشفي في مواتيك قالوا واحد، والآخير لا شيء له، تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب المسألة التي بعد، زوج وبنت وابن عم وابن معتق. طيب يزيد الزوج كم يملك؟ الزوج كم عنده؟ ربع. ربع. والبيت نصف. وابن العم الآخر يعلم. أظن حديث. ابن عم عصر وابن معتق معتق ممتاز. صار مسألة من كم؟ من؟ خلي نعيش. مسألة من كم؟ من أربعة. الربع للزوج واحد، ونصف للبيت كم؟ اثنين. ابن عم واحد والآخر محجوب لا شيء. زيد. مسألة عاشرة، زوجة وبنت ابني وأخ لأب وأخ شقيق لمعتق. ها حسين الزوجة، ها الزوجة تأخذ ربع ثمن. طيب وبنت الابن أخ سمين، ها النصف، والأخ لأب محفوظ عشر، وأخ شقيق لمعتق رئيس بلد. ها كيف محجوب ده؟ أخ شقيق وأخ لأب لمعتق، والعتق أدنى درجات التعصيب النسب السببي أو العصوبة. العصوبة عندنا البنوة، عصر البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم يأتي العتق. إذن المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة عندها ثم كم؟ واحد. بنت الابن عندها نصف كم؟ أخذت أبعاص كم قاتل؟ والأشر لمعتق لا شيء له. مسألة التي بعد، ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن وابن لمعتق. ها؟ طيب ثلاث بنات، نجيب ثلاث بنات كم عندها؟ ثلثين. وبنت الابن ايش عندها؟ حمزة. ها؟ أعصب مع ابن الابن. والأخ يتبع معنا، تتبع معنا مسائل حليها. لا طيب حسين ابن معتق محجوب. مسألة من كم؟ من ثلاثة. الثلثين كم؟ اثنين. والباقي واحد، يأخذ بنت ابن وابن. تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلاثة من ثلاثة صار ثلاث بنات، يأخذنا ستة، وبنت الابن مع ابن الابن يأخذون ثلاثة. بنت الابن عنده واحد، وابن الابن عنده اثنين، وابن المعتق لا شيء له. ها مسألة التي بعد، بنت وابن ابن وابن ابن ابن. ها وين مسألة 11؟ أيوة مسألة 11. هنا هذا الابن، ابن الابن هذا يسمى مبارك، ابن الابن مبارك لأنه بوجوده ولدت بنت الابن، لأنه لو لم يوجد فبنات الابن عندهم ثلثين، وخاص بنت الابن لم يبقى لها شيء لتكمية الثلثين فلا شيء لها. قلنا مسألة كم؟ بنت وابن ابن وابن وابن ابن. ها رضوان البنت كم عندها؟ نصف. وابن الابن حمزة وابن ابن ابن محجوب، من حجبه؟ ابن الابن، يعني نفس الجهة لكن أربع مضاف. البيت كم عندها؟ طيب مسألة من اثنين، بنت تأخذ واحد، ابن الابن واحد، والأخير لا شيء. مسألة أخيرة، أم وجد لي أم، وابن أخ شقيق لمعتق، وابن أخ لأب لمعتق، صح؟ طيب الأم كم عندها؟ الله الأم الثلث. وجد لي أم مهدي، جد لي أم الثلث أم وجد لي أم، أم وأم وأم أو ابن أخ شقيق لمعتق وابن أخ لأب لمعتق يحكم. المسألة من كم؟ من ثلاثة. الأم كم تأخذ؟ واحد. جد لأم لا شيء. ابن أخ شقيق لمعتق، ابن أخ لأب لمعتق ما شاء الله. نأخذ مسألة مسائل أخرى ثم نقرأ في التفسير من تيسر. اكتبوا بسرعة شوية حتى نقرأ شوية في التفسير. الله المسائل مسألة أولى، أربع بنات وأخت شقيقة، مسألة ثانية خمس بنات ابن وأخت لأب، المسألة الثالثة ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات، مسألة الرابعة أربع بنات ابن وستة أخوات لأب، مسألة الخامسة ستة بنات وأخت شقيقة، المسألة السادسة سبع بنات بنات ابن، سبع بنات ابن وأخت لأب، مسألة سبعة سابعة زوجة وبنت وأخت شقيقة، مسألة ثامنة زوجة وبنت ابن وأخت لأب، مسألة التاسعة خمس بنات ابن وزوجة وأربع أخوات شقيقات، المسألة العاشرة زوجة وست بنات وثلاث أخوات لأب، المسألة الحادية عشرة زوجة وأربع بنات وثلاث أخوات لأب وأخ لأب، مسألة ثانية عشرة زوجة وأربع بنات ابن وخمس أخوات شقيقات وأخ شقيق، المسألة الثالثة عشرة زوجة وبنت ومعتقة، المسألة الرابعة عشرة أخت شقيقة وأخت لأبي وأخ لأمي ومعتقة المسألة الخامسة عشرة ست بنات وأخت شقيقة ست بنات وأخت شقيقة كم مسألة؟ خمسة عشر واصل في التفسير تهينا